إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من محاسن هذا الدين ما جاء به من ستر أهل المعاصي والذنوب وعدم تتبع عوراتهم وكشف أستارهم ونشرها، لأن الإسلام يشوف إلى كتم المساوئ وإخفاء العيوب وتمكين العصاة والمذنبين من أن يتوبوا إلى الله فيما بينه وبين الله من غير أن يفضحهم أحد بذلك. أيها المسلم، وإن أخاك المؤمن هو أخ لك في الإسلام، يقول الله جل وعلا: إنما المؤمن إخوة، فأنت تتبع أخوك المسلم تحب له ما تحب نفسك وتكره له ما تكره نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فما إذا أحببت فمن حبك لأخيك المسلم ألا تكشف عورته وأن تستر عليه ما دام مستدرا بأمره ولم يره إلا أنت، فاستر عليه وانصحه فيما بينك وبينه. واسمع أخي قول نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم، أي استروهم ولا تفضحوهم ولا تعرضوا بهم، فإن هذا ليس به مصلحة شرعية. وقد جاء الترغيب في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. من كان في حاجة أخي المسلم كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ستر الله في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. أيها المسلم، هكذا الخلق الكريم والإيمان الصادق والمحبة الحقيقية، أن تفرح بطاعة أخيك وأن تكره معصيته وإساءته، فأخطاؤه السيئة نشرها بين الناس فضيحة للمسلمين، وأن تمس نصيحتي وتقويم أخلاقي وعوجاجها، فانصحه فيما بينك وبينه، واحذر أن تنشر عيوبه بين المسلمين. إن نشر عيوب الناس من غير مصلحة شرعية له إثم كبير. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن إشاعة الفاحشة أن تكشف عن عورات الناس وتتبع زلاتهم وحذراتهم وتذيعها وتنشر وتفرح بها وتستانس بها، وكل هذا من خطوات الشيطان، فلنتق الله بأنفسنا وبإخواننا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال بعض العلماء: في هذه الآية نهي عن كشف العورات المستورة وتتبع عيوب الناس. ويقول وقال الناس بغير إذنه، فكل ذلك محرم لا يجوز، بل الواجب تقوى الله وعدم الاهتمام بهذه الأمور. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من اطلع على أهل بيت بغير علمه ففقه عينه على ففقه عينه. من اطلع على في بيت أناس بلا إذنهم ففقه عينه فلهم ذلك. ويقول أيضا: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه لآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ليس منه أسكنه الله ودرس الخبال لصارة أهل النار. أيها المسلم، أعراض الناس مستورة، أعراض الناس مصونة، وعوراتهم مستورة، ومن حاول إكشاف عوراتهم أو يبحث عن زلاتهم سلط الله عليه من يبحث عن زلاته وخطواته ولو في قعر داره. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يضل إيمانه إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تسبب عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف داره. هذه أحاديث تأكد عن هذه الأمور كلها. أيها المسلم، موقفك من أخطاء أخيك المسلم إذا اطلعت على علم فهل على علم وقع منه أو على خطأ وقع منه، أن تبادر النصيحة والتوجيه برفق وليل، وليشعر منك بمحبتك ورحمتك وشفقك وإحسانك إليه لكي تنقذه من هذا الخطأ العظيم وتعيده إلى الطريق المستقيم. أما أن تشبث بالآخرين أو تفرح بزلاته وخطواته وانتقاصه، فهذا خطأ منك. قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلنتقي الله بأنفسنا ولنحذر من أن نسيء إلى إخواننا أو نتبع عوراتهم أو نفرح بزلاتهم أو نتحدث بها فيما في مجالسنا استئناسا بها وفرحا بها، وكل هذا خلاف الصواب. الواجب علينا الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه وتسديد الأخطاء وإزالة الشبه والنصيحة للمسلم ومحبتنا لاستقامته وصلاحه، لا محبة لفساده وضلاله. أيها المسلم، يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون بعض ولي لبعض، من لازم هذه الولاية المحبة الصادقة والنصيحة الهادفة والدعوة للخير والتحذير من الشر. أما الفضيحة ونشر العيوب بين الناس فكل هذه أمور خطيرة. وفي الأثر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. وفي الأثر الآخر: كما وفي الأثر الآخر من عير أخاه بذنب فإن لن يموت حتى يرعى ذلك الذنب. فاتق الله لإخوانك المسلمين واسعى في الخير وأمسك لسانك عن الغيبة والنميمة والأقوال الرذيلة، واتقي عورات الناس ونشر الفواحش بينهم، فإن هذا من أخلاق المنافقين لا من أخلاق المسلمين. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتوعدهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ومن عذاب الدنيا أن تعود القضية عليك وعلى أهل بيتك إذا عيرت الناس وفرحت بعيوب سلط الله عليك. من يكشف عورتك ويأتك سترك ويبين عيوبك جزاء وفاقا وما ربك بظلام العبيد. فالواجب وحدك والله في أنفسنا، وأن نحرص على دعوات المسلمين وتسديد خطائهم ودعوة الخير والفرح باستقامتهم والتعلم بأحدب أخطائهم. فإن المسلم لا يهمه إلا يرى إخوانه المسلمين مثابتين على دينهم مستقيمين على أخلاقهم ويؤدون ما أما أن نفرح بالزلات والخطوات والمصائب فإن هذه من أحوال غير المؤمن، فإيمانه يمنعك من هذا كله. فلنتقي الله بأنفسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشعر فجلده، فقال أتي به مرة أخرى فجلده، فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه. أخي المسلم، إن بحرك عورات الناس، إن إعانة الشيطان على المسلم وأيضا إهانة له وإذلالا له وسعيا في إبعاد عن الخير، وإن نصيحتك له وتوجيهك له هو الخير والصلاح. أخي المسلم، إن المسلم يحب أخاه المسلم ويرحمه ويشفق عليه ويعلم ضعفه أمام تسلط الشيطان والنفس الأمار بالسوء والهوى المضل أغواه عن طريق المستقيم. فارحم هذا المسكين الذي تسلط عليه عدوه إبليس، ارحمه واشفق عليه وحاول إنقاذه من الضلال ودعوته إلى الخير والصلاح. أخي المسلم، البعض من الناس اتخذ من وسائل الإعلام في الصحافة والمجلات ومحطات الفضائية والتواصل الاجتماعي والإنترنت اتخذ وسيلة لكتابة الأشياء السيئة لعيوب الناس والبحث عن عيوبهم والتنقيب عنها بكل سبيل، ويظنون أن هذا خيرا وهذا شر وبلاء، لأنك بهذا أخطأت على أخيك المسلم. هذا إن كنت صادقا بما تقول، وإن كنت كاذبا جمعت بين الكذب والإيذاء. وهذا أمر عظيم يا أخي المسلم، أمر عظيم أن تضر إخوانك المسلمين. وإن أردت نصيحة فالنصيحة بغير هذه العيوب، النصيحة بالتوجيه والقول الطيب. الله يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلا بد من صبر وحلم وأناة ورفق بأخيك المسلم حتى لا يسترسل في خطائه وبأخطائه ولا ينشر فضائحه. حاول كتمان عيبه عن الآخرين لعله يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله. أيها المسلم، ومن الأخطاء اتخاذ عيوب العلماء والأمراء في المجال والتحدث بها والتكلم بها وتلاقوا الكلام السيء والاتهامات الباطلة بغير حق. وهذا يا عباد الله أمر لا يجوز، لأن فساد ما بين الولاة والعامة يفجع الناس أمر دنياهم وإخلال أمرهم، والفساد بين العامة والقادة يفجع الناس دينهم والعلم دينهم، فيبقى الناس لا عالم يستفتونه ولا يطيعونه، وكل هذا من البلاء. فلنتق الله بأنفسنا، وإذا سمعنا عن أخ لنا ذنبا أو خطأ وزلل فلنتصل به ولنبالغ طالبه ولنحاول تغيير شقة الخلاف وننصحه بما بيننا وبينه بالهاتف بالاتصال الشخصي بدل هذه المقالات السيئة في وسائل التواصل الاجتماعي المملوءة بالأخطاء الضالة. قذفهم في الناس وطعنهم فيهم ونشر لعيوبهم وهي غالب أكاذيب وأباطيل قد يظهر بدم واحد لكن يضيف إليه أخطاء كثيرة، مبرر ذلك بالنصيحة، وهذا ليس من النصيحة. للنصيحة أبوابها وآدابها وأهدابها، وللفضيحة طرقها وأسبابها. فالناصح ساتر داعي لله، والفاضح ناشر فرح بالأخطاء. يا أخي المسلم، اتق الله بنفسك، واعلم أن أخاك المسلم الذي صلى